إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى هو الذي يرفع الناس، وهو الذي يخفض من يشاء. يرفع الله تعالى الناس بالإيمان والعمل الصالح والإصلاح، وينزل مقام بعض الناس بأن غيروا في دين الله. فإذا أراد الناس أن يعودوا إلى عزتهم وكرامتهم، فعليهم أن يغيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، إن كثيرا منا في هذا العصر يشتكي من الهوان الذي أصابنا، وهذا في حد ذاته هو خير إن شاء الله، أي هذا الإحساس أننا لسنا في المستوى. فهذا الإحساس يؤدي بالإنسان إلى البحث عن الدواء والبحث عن الداء حتى يبتعد عن الداء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكدة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. إن في هذا الحديث ذكر لأسباب الهوان، وكذلك في أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهوان التي من أجلها يهون المسلم. وفي تلك الأحاديث وفي غيرها يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج والدواء. فأما أسباب الوهن كما ذكرت في الكتاب والسنة فهي كما يلي: أولاً، البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فلا اطمئنان ولا انشراح، بل يكون القلق والاضطراب والحيرة إذا ابتعد الناس عن ذكر الله. ثانياً، من أسباب الهوان وتسليط الأعداء على المسلمين الظلم، خاصة والعامة. هناك ظلم خاص وهناك ظلم عام. والظلم يا عباد الله يخرب العقول ويدمر البلاد ويهلك العباد. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. الظلم يا عباد الله يؤدي إلى نزول الغضب على الظالمين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قد يحرم الله تعالى على الظالمين أشياء بأن يمنعها عنهم ويجعلها ليست في متناول الأيدي. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، هناك ناس يصدون الناس عن دين الله، يصدون الشباب عن دين الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فعلينا يا عباد الله أن نحذر يحذر من الظلم سواء كان عاما ام خاصا. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ابتغوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. رواه الامام احمد وغيره، وهو حديث حسن. حتى الكافر لو ظلمته ودعا عليك فان دعوته مستجابه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أبو داود الطيالسي، وهو حديث حسن. ثالثا من أسباب الهوان عباد الله: الجهل بالدين. إن الجهل بالدين هو سبب للفتن والقتل والحروب الأهلية وتفريق الأمة. هناك بعض الناس يظنون أن الإرهاب الأعمى والقتل والحروب الأهلية تأتي من الناس المتدينين الذين يعرفون الدين. كلا ثم كلا، إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة لابد من أن يكون عندنا علماء ربانيين مخلصين راسخين في العلم، وأن يكون المجتمع على مستوى لا بأس فيه في علم الدين. رابعا من أسباب الهوان: العصبية الجاهلية للقبيلة واللون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العصبية: دعوها فإنها خبيثة. رواه البخاري ومسلم. إن كثيرا من الناس يقولون: فلان من البلدة الفلانية جاهل ما يعرفش، فلان كذا فلان كذا، هذا يؤدي إلى الهوان. خامسا المعاصي وظهورها، ظهور المعاصي فإنها سبب هلاك الأمم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس بخمس. يعني إذا فعل الناس خمسة ذنوب يصرف الله عليه خمسة عقوبات. ما نقض قوم العهد إلا سقط عليهم عدو. يعطيك العهد ومن بعد ماذا يفعل؟ يخون العهد. وبخيانة العهد التهاون بالصلاة. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. إذا لم يحكموا بالإسلام فإن الفقر ينزل عليهم. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. إن التلاعب بالميزان ما زال موجودا، حتى الميزان الإلكتروني صاروا يتلاعبون به، خاصة الذين يبيعون في الأسواق سواء أسواق الجملة أو غيرها، يتلاعب كثير منهم مع الأسف بالميزان. حتى أخبرني أحد الخفارين قال: إذا اشتريت، إذا التفت زوج دقائق التفت يضرب في الميزان. سبحان الله، ماذا يفعل الله لهم؟ إلا منعوا النبات، أي منعوا المطر، ولو نزل المطر لا يكون فيه بركة. وأخذوا بالسنين، وفي رواية: وسلط الله عليهم الجو والظلم، سلط ربي عليهم ليشرب لهم المعارض. ولا منع الزكاة إلا حبس عن القطر. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. فلنتق الله يا عباد الله، ولنحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي التي تكون سببا في وقوع ما لا نحبه. سادسا التعامل بالحرام. كثير من الناس يتعاملون بالحرام ولا يبالون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي انشغلتم بالزرع عن الدين. ليس معناه أن لا نشتغل بالزراعة، لا، ولكن أن ينشغل القلب بالزراعة. وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد الشرعي مع توفر الشروط صلى الله عليه وسلم لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. سابعا، الركون إلى الدنيا، أي أن الدنيا تصير أكبر هم الإنسان. يرقد بخطرة الدنيا، يشوف الدنيا، يفكر في الدنيا، يتكلم في الدنيا، لا يهتم بالدين. ليس معنى هذا أن لا تكون عندنا دنيا، لا، ولكن اجعل الدنيا بين يديك، في يديك، اعجنها أنت بشيء تعجل. هذه أيها المسلمون بعض الأسباب التي تؤدي إلى الهوان والسقوط من العزة والكرامة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الإسلام إذا حذر من الشر فإنه يوشك إلى الخير، بخلاف كثير من الناس وأصحاب الأفكار يبينون للناس الشر ولكن لا يعطون لهم الحل. أما الإسلام فيحذر من الشر ويعطي لنا الحلول المناسبة. فمن الحلول يا عباد الله لكي يرفع الله تعالى عنا هذا الهوان، أولا تقوية الصلة بالله. لازم الإنسان المؤمن يعمل حتى يكون وليا لله، فإذا كان وليا لله فإن الله كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثانيا، تعلم الدين. تعلم الدين يا عباد الله يؤدي إلى رفع الهوان، بل إن تعلم الدين يؤدي إلى نزول الرحمات والبركات على المجتمع. إذا كان عندنا طائفة من الناس متخصصين يقرأوا الدين باش يوليوا في المستقبل المفتين، هذه الطائفة بسببها ربي ينزل علينا البركات والخيرات ويحمي البلاد والعباد، إضافة إلى أنهم يرشدون الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثالثا، إصلاح النفس بتهذيبها بالتوحيد الخالص والعبادات السنية والابتعاد عن البدع والخرافات وممارسة المعاملات الحلال والأخلاق الحسنة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابعا، إصلاح الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. اتكلم مع أولادك، اتكلم مع زوجتك، اتكلم مع البنات خاصة. كان البنات الأعداء يحاربون بالمرأة، المرأة تعتبر سلاحا فتاكا في أيدي الأعداء إذا لم نحسن استغلال هذا السلاح. الآن يحاربون بالمرأة، فتكلم معها، قل لهم يا سيدي حلقة تاع 5 دقائق 10 دقائق، واسمع في الدرس، واسمع في الخطبة، واسمع في الفائدة، علمهم أنت مسؤول عنه، ليس في الطعام والشراب. قل له: يا بني لا تكتب في الجدران، لا تدخل بالنجاسات في أي مكان، ما تسبش يا وليدي، ما تضيعش، احفظ صوتك، ما تمشيش مع الناس يشربوا مخدرات، كل مع المصلين، حافظ على صلاتك. كلمة طيبة. لا تخرب، لا تمشي مع المتطرفين، لا تمشي مع أصحاب الشهوات المحرمة، وهكذا. خامسا، تآلف القلوب وترابط المجتمعات. التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل حاجه تفرقنا بعد عليها حتى الالقاب. حتى بعض الناس ما يسميش فلان باسس، اروح يا قبيلي يل قبلي، اروح يا حليل يل قبلي، او عنده الاسس سميه الاسس. لماذا تسميه وانت لك من وراء ذلك غرضا ليس طيبا؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. رواه ابو داود وغيره، وهو حديث صحيح. سادسا: المحافظه على الصلاه باقامتها. هناك كثير من الناس يصلون لكن لا يقيمون الصلاه، وهناك فرق كبير بين الصلاه واقام الصلاه. اقام الصلاه ان تحافظ على طهارتها وعلى وقتها وعلى الجماعه فيها وعلى الخشوع فيها، وان تصليها باطمئنان، وان تصليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. رواه البخاري. ابحث شوف شوف الصلاه بتاعك هي تشبه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لماذا نهتم بالدنيا فقط ولا نهتم بديننا وخاصه الصلاه؟ سابعا: ان نجعل الدنيا مزرعه للاخره ووسيله للخير وليست مقصدا وهدفا. يعني ما تخدمش على الدنيا بزاف، ليس معناه ما تخدمش، ما تتعبش، ما تنشرش، لا، اعمل، اجتهد، انشر، ولكن اجعل الدنيا هذه في يديك. بمعنى لا تترك دين الله، لا تترك الصلاة، لا تفعل المحرمات من أجل الدنيا. اجعل همك، هل أنت من أصحاب الجنة يوم القيامة ولا لا؟ خمم هكذا. إذا جعلت هكذا يكفيك الله وأمور الدنيا، ليس معنى ما تروحش تخدم، لا، تعمل لكن ربي يكفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هما معاد كفاه الله همه واتته الدنيا وهي راغمه. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي موديتها هلك. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. بمعنى ما نزلش تفرح من اجل الدنيا. كثير من الناس يمر على جنب الدنيا يهبل، يقول لي يهضر وحده، علاه؟ ماكش تصلي؟ لا. ماكش تقرا القران؟ لا. تفعل المحرمات؟ لا. ما عندوش ساكن، ما عندوش عمل، ما عندوش وظيفه، يهبل، يقول لي يهضر وحده، وتصيبه الازمات. لا لا، اجتهد، انشر، ولكن اجعل الدنيا بين يديك، لا تدخلها في قلبك، لان هذا إذا أدخلتها في قلبك فهو الهلاك. إذا ما هو الدواء يا عباد الله؟ تقوية الصفة بالله، تعلم الدين، إصلاح النفس وتهذيبها، إصلاح الأهل، تآلف القلوب، المحافظة على الصلاة بإقامتها. سابعا: أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة وليست مقصدا لنا وهدفا، وإنما هدفنا أن نكون من أصحاب الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلحنا وأصلح أهلينا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر عنهم الديون واكشف عنهم الهموم واشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الاخيار واحفظنا وابعد عنا الاشرار يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله يا رب العالمين.